الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط السادس، شرح الفرائض على متن الرحبية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وهذا هو الشريط الأول من أشرطة عام 1405 للهجرة، ويبدأ بباب الجد والإخوة. نعم نعم وعلى ذلك ما شاء الله الأبوين وبنتين وابن ابن الأبوان كما تنعلم الأبوين وبنتين وابن ابن تشرب والعاصي لا تعرفون هاته الصوت ولو كان قويا كان الابن. نعم نعم فإن كان بدل بنتين بنتي ابن بدل ابن ابن ابن ابن أنزل حكم واحد بنتي ابن وابن ابن ابن مثله يصوت لأن بنات الابن العالي من ذات البنات تمام بعدهم ما لا تعلم عن ام واخر لام شقيقه واخر لاب مثلا من الام واحد واخر من الام لهم تختلف نعم شقيقه نعم الصلاة ولكن أب يصف في الصغرات ما يعصب من خواته لأنه أو عصب من يعصبه في الليل أقوى نعم نعم فإن كان مكان أحد أب ابن شخص ابن أخي شخص ابن أخي شخص لأنه أنزل منهم نعم نعم بعد لهذا كانت عن زوج وأم وأخو لأم وأخ شقيق من زوج والأم نعم واحد والأخو من الأم نعم ينبغي والأخ شقيق يسمى مثلا مكركة وصار فيها السقوط يقول السقوط يقول ثاني بالتشريك وصار بسقوطه نعم عن قاعدة كذلك نعم بعده لو كان مكان الأخ شقيق أخ لأب من باب أولى نعم من باب أولى ما في تشريك هذا طيب التشريك لا يقول لك لا شقة خاصة نعم لأن صار في الأم نعم من بعده لو كان يوم واحد يا حسن واحد قلت له يبقى واحد منه له من أخذ مكبر يوم يستغرى من الغروب نعم يعني نعم يا هلا كان الزوج وأم أربع بنات ابن أربع بنات فقط وبنت ابن زوج وأم أربع بنات وبنت ابن من زوج ثلاثة والأم ولا ما تعطي النص يمنعونها من النص لا والأم ولا ما تعطيها زوج يمنعونها من الفلوس ولو أنه إناث بنات الابن أربع ما في بنت أربع بنات وبنت ابن وبنت ثلثان ثمانية عائلة لا 11 وبنت الابن ستان وثمان بنات فين كان معها بالابن؟ ايش؟ ستان الخروج ما شاء الله يعلم

فإنهما قولان، أحدهما أنه يحجبهم والثاني لا يحجبهم. وقائلون بأنه لا يحجبهم عندهم اختلاف، عندهم اختلاف وتفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان. أما من قال من قالوا أنه يحجب الإخوة فقد وافقوا الأدلة والأصول وسلموا من التناقض والاختلاف. والأد والجد قد جلت النصوص كثيرة وامتلات أخطاء على أنه أب، وأن غالب أحكام الأب منطبقة عليه، وهذا منها إن هذا يحجب الإخوة بالإجماع ووجب أن يحجبهم أبوه إلا بالدليل يخص ذلك. إلا فالأصل أن هذا أن الجد أب، قال الله تعالى يا بني آدم يا بني إسرائيل قال ان موسى هو بني اسرائيل ان اباكم كان غانيا في ادله لا تصح بتسميته ابا. ولهذا ذهب الصديق رضي الله عنه ابو بكر راس الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وافضلها الى انه اب. وهكذا تبعه على هذا بضعه عشر من الصحابه كلهم قالوا انه اب يحجب الاخوه، منهم ابن عباس ابو موسى قالوا الحسين وجماعه ذكرتهم في زوايا ذكرتهم بعد كلمه من الزوايا. وهنا أبو أبي حنيفة وجماعة من التابعين وأتباعهم، وله أحمد رواية غير مذكورة. وقول جماعة كثيرة من العلم أنه يعجب الإخوة وأنه كلب، واختياره جماعة من الحنابلة منهم أبو العباس بن تيمية والمعتزلة العلاء بن القيم الله عليهما، وذهب إليه أيضا شيخ المجدد محمد عبد الله رحمة الله عليه أئمة الدعوة. وهذا هو الحق والصواب، قد أيده العلاء بن القيم رحمة الله في كتابه لا الموقعين بعشرين وجها سردها هناك، وكان فيه معروف. وذهب آخرون وعلى راسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه الى انه لا يحجبه، وكان جاب امثله وردها في وعن عمر وعثمان بهذا الاقوال في احداء. وذهب الى الشافعي ومالك واحمد المشهود عنه انه لا يحجبهم، وتابعوا في هذا زيد بن ثابت يقول النبي فاستغفر لكم زيد بن ثابت. هو الصواب الاول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه ان يكون قوله هو الصواب في كل شيء، وانما يدل على كثره علمه في هذا الباب ونبائه به، ولكن لا يلزم ان يكون هو المصيب في كل مساله. ولهذا قال هو في المشركه هؤلاء الذين كلك من هؤلاء الذين وافقوا في جد، قال هو في المشركه واسقطوا لقتل الاشقاء كثار الخروج. فكما غلط في مشركه فهكذا هنا، فالصواب مع من قال لاسقاطهم واخذ بالادله الواضحه. ولكن هذا الباب الذي ذكره المؤلف على وقول بالتوليد، وطالب العلم يقف على اقوالهم، ان القائل بالتوليد يقف على اقوالهم طريقتهم، فيزداد علما ببطلان هذا القول لما يرى فيه من التناقض والاختلاف وضرب أمثلة ووجود مسائل متنوعة ليس عليها برهان، فيزداد بها بهذا التفصيل وبهذا العلم الذي ذكروه في توريث الإخوة مع الجد، يزداد بهذا بصيرة ويقينا في إسقاطهم به، وأن قول من قال بإسقاطهم وعين الصواب. يقول والي رحمه الله ونبتدي الآن بما أردنا الجد والإخوة وعدنا وعدنا بالسدس ما تقدم لما ذكره أن الجد مثلا بعند فقده يهزم أصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة يكونه قبله أسوة. لا، قال وحكمه وحكمه سيأتي مكمل البيان في الحالات، هذا وعد وعد وكب وعد سبحانه الله. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة وعدنا. والجد وأبو الأب وإن علم أبو الأب أمر بالجد أبو الأب أمر بالإخوة هنا وإخوة الأبقى المتهجون فليس لهم محل هنا، متاكد من جد باجماع العلماء. ومن العلوم تاخذ المجدين مع العلم ومن الخلاف الاخوه الاشقه والاخوه الاب وكونهم شاركوا الجد في الادلاع ويهتدي الاهل بما اردنا في الجد والغزو عنا فاقل نحو ما اقول السمع لي انصت واعتني بما اقول وان حواشي كلمات الجمع ويجمع الكلام وتامل لانه مقام فيه بعض الحكاء وفيه بعض الاشتفاء فلا بد من عنايه وجمع الكلمات حتى يتضح لك مراد من ورثهم به واعلم بان الجد ذو احوالي انبيك عنهن على التوال له احوال عشر معلق وعلى عشر ذكروها وتعليم يأتي بيان ما يفعله وحي عشر عشر حالات يعني إخوة في توليه معهم وأنا بها أن الأحي جدد أحوالي أمريكا عنهن على التوالي ثم ذكر الحال الأولى وأن يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد يقسم عليه بالأذى هذه الحال الأولى أن يقاسم الإخوة في جميع المسائل إلا إذا كانت مقاسمة هو فيه تضره فلا يقاسمهم بل يخرج الأشرار وما دامت المقاسمة لا تؤذيه فهو عاصم معهم كواحد منه فجعلوه كواحد منهم تارة وتارة جعلوه يسقطهم إذا ما بقي إلا الشبر أسقطهم وتارة يصرفون له جزءا كاملا وتارة يصرفون سلك الباقي وتارة سلك المال وهذا من عجائب الأمور التي وقعت في هذا البحث فتارة يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد يقاسم عليه بالأذى فالأصل أنه يقاسمه يتوقعت مسألة صار واحدا منه فإذا هلك هالك عن جد واخ فالمال بينهما فأنه أخ هذا مقاسم إذا هلك هالك عن جد وأخ الأخ فالمال بينهما على خمسة سهام لجد اثنان والأخ اثنان والأخ واحد فأنه أخ إذا هلك هالك عن جد وأخوين فالمال بينهما ثلاث كل واحد له واحد وإذا هلك هالك عن جد وأربع أخوات فالمال بينهما على ستة إن ذكر الحظ فأنه أخ وأخ اثنان يعطى اثنين وتعطى كل واحدة من الأخوات الأربع واحد كأنه أصل أصله وجعله جد الجواب يعقب على الأخوات هذا معنى وإن قاسم الإخوة فيه إن في جميع الأحوال إذا لم يعد القسم عليه بلا ذا بالضبط ثم قال وتارة يأخذ ثلث المال إن تارة من الحالات يأخذ ثلثا كاملا وكذا كاملة إن كان بقسمة عنه نازلة إذا بقسمة ينزل عن الثلث هذا لا لا ينزل على الثلث لا يعطى الثلث إلا إذا كان هناك الوسهام يعني هذا الحكم إذا كان ما هناك الفرق وقلع به ضاحي عن استفهامي ويقرأ بما أقول لك وليس في حاجة إلى أن تسألني لأن قد وضحت لك المطلوب فهو يكف عن السؤال رحمه الله والجد له حالان في الجملة تارة يكون معه أصحاب الفرض وقاسا لكم معه أصحاب الفرض فإن لكم معه أصحاب الفرض فله ثلاث حالات وإن كان معه أصحاب الفرض فله سبع حالات صار جميع عشر وإذا كان مجرد منفردا مع الإخوة ليس معه زوج ولا أم ولا جدة فإنه يكون لك حالات إحداها أن يكون ثلث مال أحوله الثانية أن تكون مقاسمة أحوله الثالثة أن يستوي الأوان يقتل مقاسمة وضع المال ويقتل مقاسمة في الحالين طيب وجد وأربع أخوات وجد وأخي وأختين ثلاث مسائل يساوون ثلاث مسائل جد وأخوين جد وأربع أخوات جد وأخي وأختين في أي مسائل الثلاث يستوي له الأمران فيعبر في المقاسمة وتجعل وتجعل مثلا من عدد الموتين فإذا هلك عن جد وأخوين فمن ثلاث الله له واحد وإذا هلك هلك عن جد وأربع أخوات فمن ستة له ثمان ولكل اثنتان وإذا هلك هلك عن جد واحد وأختين من ستة من جد اثنان والأخ اثنان ولكل أخ واحد أما إن كان أقل من شيء تنحصر في خمس صور أخ أختين أخ وأخت ثلاث أخوات خمس صور هذه الصور الخمس يقاسمون والمقاسمة أحد يعني يأخذ أكثر من ولهذا الصور الخمس يجب ان يقاسم ولا يفرض شيء لان المقاسم احظ له وانفع له لهذه الصور الخمس وفي الحال الثالث يكون المقاسم احظ له فاذا هلك عن جد واخت فلا مثلا من سهمين بينهما عن جد واخت من ثلاث له ثلاث ولها واحد نجد أختين من أربعة، لو اثنان ولا حولك من واحد واحد. نجد أخوات من خمسة، نجد اثنان ولا اثنان من واحد. نجد أخوات من خمسة، نجد اثنان ولا اثنان من واحد. هذه صورة خمسة وغسل فيها حظ. وصورة ثلاثة متبنة أخوين أخوين وبع أخوات، هذه يستوي فيها أمران. إذا كان غسل من اثنين فتنك أحضونه في الفرق الثلاث. هذه أحواله عند عدم وجود صاحب الفرق. وأما إذا كنت صاحب الفرق يأتي بحث إن شاء الله فيه إلا بعد. أفضل الله وإنه وإنه الأحوال الثلاثة التي يجب بها الإخوة عند عدم الغروب ما هي؟ المقاتلة قدر النمار والإخوات متى تكون المقاتلة حظلة؟ تكون المقاتلة حظلة وتكون تقلل فالحصل؟ حظلة كم؟ وهي؟ هذه مثلا الخمس المقاتلة المحضرة متى تكون المقاتلة وكذلك المستويين هي كم صورة تصور ثلاث وهي متى يكون المال حظ متى يكون المال حظ له وهذا لا يحصل في أقل نحوم أقل ما يكون من ذلك ثلاثة إخوة أو ثواني وأخذهم لهم ورسوله بها صارت المقاتلة تنقص وعن وفيها كذا يا أخويا أي صور صور الإخوان الثلاث نعم يا هلا كان عن جد وقف على رأيي على رأيي ما هو هذا على رأيي إذا يقولون ما هم إذا قلنا أن على قدر فعل يحسبهم يقول على قدرهم يعني ما يخلصون لا أنا يقول ها أيوة في مقاتل أحد مقاتل مقاتل مقاتل يا هلك هلك عن جد واخ وقتين وفي احد من جد هذا يخلى فيه جعل على الفروض وغيره وغيره نعم نعم ايه وغيره فقط الغطاء غطاء حظ فين استويا يعبر بالغطاء في هذا المثال يد واحد وقتين أشقة أو اليد يد واحد وقتين مثله نعم استوى الهضمان والمقاتلة ويعبر له بالمقاتلة ويكون داخل منهم فتكون مثلا من كم نعم يوجد له ايه له ولا ماذا الله استاذ قال لي اربع اخوات كيف اربع اخوات الواحد رقم واحد نعم له اثنان واحد نعم لانهم مثلاه لانهم مثلاه نعم ينبت يد واخوات يلعب في هذا الرسال مقاتل رجل المال هو عبد الله تقول مثلا هنا كل واحد واحد ما هذا خواله جد وأخواله كل حظة في هذا ها نعم مثل المال يعني إن قاتل أخذ هنا من سبعة هنا هذا الفرق في المال واحد هنا من ستة قلت والسوق أكثر من اثنين سبعة أكثر من 70 ومثلا من كم فعليك تكون مثلا من كم مثلا من كم أصلها تسجل واحد فضل هذا فضل الاجتهاد نعم والباقي اثنان أو يغلق تعطيب للذكر وش ممكن نصيب مثلا قاسم وقاسم باين يقول صلى الله عليه وسلم ما بيعطي هذا العدد صلى الله عليه وسلم خمسة في سنة يوجد واحد في خمسة ولا مثلا في خمسة لكل واحد منهم اثنان هذا الأنثى وللذكر نعم من زهنان ويقول لك أربعة الإخوة الله سورة كله مصرح اليوم داخل المكاة ولا لا كله مصرح اليوم يدخلون ولا لا يحفظون نعم هو طيب جد الله كله نعم هل يقول الله نعم من بعدك لا هذا كارك عن جد واخ واحد شقيقه ولا انا اقول ما قالت ان جد تري مع الجد اللي هو مع الجد مع البحث يقولنا الاخوه كالجد تري معه على كهالك عن جد واخ نعم نعم ارفع صوتك نعم نعم لا بينهم اثنين اثنين الواحد الا واحد وانا اقول بان جد اب يحجب الاخوه كثير يا قناة كله يكون راح نعم وغلب الصواب يعني جد أب الجنب بس لو كان مكانها كان مكان الجد مكان راح اثنين في ها وكان بينهم من كم من أربعة وجد اثنان ويكون أخ واحد كان هو أخ صار كان هو أخ كان هو أخوه مستقيم أول أول الإسلام إن كان جد وأخوه كثير وخمسة من جد ثنان من الأخ مع الأخ من جد ثم جد ثنان ولا أخ ثنان ولا أخ واحد كان هو خمس على جد ثنان ولا أخ ثنان ولا أخ واحد نعم وعلى قول الصواب يخلونا كله ويسقطون نعم من هذا؟ من هذا كارب عن جد وأخي واحد على قد توريث الإخوان عن جد كل حظ له في هذا كيف مثلا من؟ من جد اثنان ولها واحد جد ثلاثة هو كل حظ له كذلك كل منه لو زال ولكل واحد واحد جد خمسة إخوة قرضا تكون من جد واحد والباقي اثنان خمسة وين كان عشرة؟ ذكرها من ذلك أو عشرين ذكرها من ذلك بينهم فإن كان موجود ثلاث إخوة جد وهذا في شقيق وهذا في الأب وهذا في الأم من يعيش معهم؟ بس أنتي بينه ويا جد المال بينه وانطاف والأخ الأب يجيبه والأخ الأم جد من الجميع من الجميع بعد ثلاث أخوات يقال أو لأب ماذا يخير فيه جد عند عدد الغروب؟ كم حالها عند عدد الغروب؟ وهي هنا نفس الخلف أو خاطئ أو خلال وشبابك في الحالة من الحوالي الثلاث ما كتب المقاسمة حصلة؟ متى يكون في المدى حظنا؟ متى يكون الأمران؟ مثلين شور في المقاس من حظ محصورة؟ أمس وهي؟ أصورة في المقاس من هو أصورة في السويان محصورة؟ وهي مسائل صور هنا حطيت حظ من الصفر لكن حصل اقلها ما في اقل هذا اقل اقل مساله انتم ياسر تحظوا هم نعم من عاش الآن جد وكذا أخوات كل حظ له مقاسمة لأنه مثلا مثلي الخمسة للذكر لأنه ترك أخي منهم وعلى قول الصواب يأخذون كله بفضل أخوات لأنه أب من عدد إذا أنا كالب عن جد وأخي وأخت وكيف حظوا في هذا الكلام؟ حظوا من إيه؟ حظوا لهم المقاسم من أي شيء؟ من كل المال لأنهم؟ لأنهم أقل من كل مسألتهم؟ جد وأقوى من جد؟ كالأخ؟ أصدقون كانوا أشقاء أو لأب؟ نعم من كانوا لأم؟ هنا يكون من أصحاب الفروض يعني هم مع جد؟ لا يريد يقضون ولهما كلهم لا لا كلهم لا إذاعة ولا في خلاف لا إذاعة أنه أجد يسبهم أنه لا يشاركون فيما يتعلق بالأجزاء بالأسفل شروط له اشتراك مع الجد في هذا لف اليوم لا لأنه مجد بالأب وهم أجدوا بالأبنان رسول ساقطين نعم نعم بعد جد كلها مثلا هات إخوة كلها حظنا وغمال كل حظنا حظنا أي شيء لو قاسموا شخص مع الإخوة الثلاثة واحد من أربعة وهي لا تسلسل المال وواحد فتقول مثلا من أي قلتها من كم ومثلا من كم الآن المسألة الثلاثة لأن فيها فرض الثلث فيها فرض الثلث فرضا اجتهاديا نعم من فرض الثلث الباقي من الاجتهاد نعم أنا قلت كم يبقى والباقي اثنان الإخوة الثلاثة بينهم على سبيل التعصيب لا ينقسم نعم لا ينقسم ويباين كذا فوسهم كم؟ واستمع ثلاثة جد واحد في ثلاثة ولا هو ثلاثة ثلاثة يكون واحد لو كان مكان ثلاثة ثلاثة خوات تقول بدل ثلاثة ثلاثة خوات نعم لأن مكان المزنين ستكون من كان مكان مثل نجد اثنان من المكان لأنا كارك عن جد الوقتين كل حظة الحظة في جد الوقتين من بعده من بعده كل حظة في جد الوقتين المقاسمة لأنا بقى لهم اثنين بتكون من كم؟ من جد اثنان اللي يكون يكتب واحد نعم؟ فإن كان بدل الاثنين أخوات سيد الأبهان المقاسمة والهمال بس عبر به تعبر المقاسمة اللي بيكتبه المقاسمة كأخي منهم كل ثلاثة كل واحد واحد نعم؟ وعلى قول المختار قال رحمه الله تعالى تارة نأخذ كل الباقي هذا الاستفادة ذوي الفروض والأرزاق هذا إلى ما كانت المقاصمة تنفصل عن ذات ذو المساحم تارة نأخذ حتى المال وليس عنه ناجلا بخالي ومع جناب عند الختم مثل أخي في سهمه وسقه إلا لحكم فلا يحملها تدخل في النار لها يسحبها وقد بلد لدى الأعمال نعم المنع يقول المعلم رحمه الله في كان جدي والإخوة وتارة يأخذ فيها الباقي يعني جد وأبو الأب وإن أنا مثل الذكور كما تقدم وإنما الأم ليس من الورثة ومن ذوي الأرحام إن جد أبو الأب وإعلى من خلفه وتارة يأخذ فيها الباقي ما لغى الظهور والأرجاء تقدم أنه إذا كان الجد وليس ليس معهم صاحب القرض لا لا ورد بالإخوة فقط فإن له معهم ثلاث حالات إحداها يكون في المال أحفظ له والثاني ثاني أن تكون مقاسمة أحفظ له والثاني استوى الأمرين تقدم قبل استوى هذه الطائفة الثلاث وأن حالة كان الصوت الصور وغمها هو مقاسمة حظرة تحصى في خلف وغمها تساوي كل تحصى في ثلاث أما تحصى الحظرة فهذا هو غمها تحصى وإنما أقل ذلك أخوان مؤسس هذا أقل ما يكون في كل تحصى الحظرة ثم تقدم أما إذا وجد صحيح فرض الأكبر فإن له معهم سبع حالات لهذا تكون العدل فالثلاثة يأخذ فيها الباقي أي حال حالة الثانية المقاسمة والحظرة ثلاثة سلسلة الحظرة وثلاث رابعة يستوي له سلسلة الباقي والمقاسمة ويكونان يحظى من سلسلة المال هذا رابع خامسة يستوي له المقاسمة وسلسلة المال ويكونان يحظى من سلسلة الباقي أي خمس وثلاثة يستوي سلسلة الباقي وسلسلة المال ويكونان يحظى من المقاسمة أي ست والسابعة يستوي الثلاث كل الدار والمقاسمة في القرآن تسوي كلها سواء في جد و بنت وأخوين فالبنت تأخذ النصف ثلاثة من ستة يبقى ثلاثة وإن خسر المال هو واحد وإن خسر الباقي هو واحد وإن قاسم فليس له إلا واحد لأن معه أخوين فاستوت له الثلاث هذه أحوال السبع وجد مع الإخوة إذا كان معه صاحب القرض وهذا ما نقول وتارة يأخذ فيها الباقي بعد الظهور والأرزاق أي بعد أن يعطى صاحب القرض هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقص عن ذاك المنزاح إذا يعطى صاحب الباقي إذا تنقص المقاسمة عن ذاك الباقي وتارة يأخذ فيها المال وليس عنه لازم امتحان إذا كان كان في المقاسمة أو في الباقي ينقصه القطاع عن سلسلة المال وقصة المال ولا يزيد عنه مثل لو كان بنتين وجد واسند له فإنها تتحضر من الرداد من المقاسم إلى تصف وهكذا كان الأصل وليس عن هذا بحالي لأن لا بد يعطي السدس لأنه أب والأب لا يعطي السدس وهكذا شفيه وجد ولا من حجة عليه صار أن يجعله أخ يشاوي إخوة وصار أن قال لا يعطي السدس ولا أمر ولا أخ كيف يكون أخ صار أن يكون أخ يضر وهم دار أخوة وهذا من الكناقة ففي هذه الحالة لا يعطي السدس وهي حالة ما إذا ما تنقصه المقاسمة لو ينقصه في الرداق يعني سلسة تصدق ولا يوجد محل وإن كان ما بقي إلا سدس مالك وشيء ولو ما تبيه عن أم وبنتين وجد وإخوة فهي الحالة هذه الحالة مالك وشيء وما بقي إلا سدس فقط أم سدس واحد وبنتين سدس أربعة هذه خمسة بقي واحد يعطيها الجد ويسقط له هذا أيضا من الاقتناء كيف يكون واحد منهم ثم في هذه الحالة يحجبهم ما دام أن قربهم وقربهم أسوأ وأنهم سواء لواجب يستوي في كل شيء وإلا هل يحجبهم دائما وينتهي الأمر كالأب كما في الصواب وهما هل إناث عند القسم مثل أخ في شأنه والحكم ومع الإناث كالأخ مثل كلام الحظر إليه إنما الأم فلا يحجبها لا تجد ما لها يحفظ هذا ما كان هو أكل معهم لبثنة لتصديرها الأنثى ولكن من تجاهت الأم فإنه لا يحجبها أن تزوج من تعطى ثلثا كاملا ولا تعطى ثلثا باقي لأنه ليس بأب لأنه ضعيف ولهذا تعطى ثلث المال وهذا مسلم فالأم تقول مع الجد اثنين إذا هلك هلك الزوج وأم وجد فإنها نصف لزوج النصف والأم الثلث ثلال والباقي الميت وهذا محل خلاف لأنها أقرب منه وأم وجد لأنه هو بين الميت واصلة واصلة وهكذا زوجة وأم وأب ثمانيتين وقد زوجها الربع من 12 وقد أم الثلث أربع من 12 وأربع من 5 من 6 ويأتي ما يتعلق بالإخوة فيما بينهم بالمعادة والمعادلة وجد في الإخوة لأب إن قد رشق وعز من الإخوة لأب ثم ما بينهم يتراجعون ويقروا ما بيت الإخوة لأب تأتي الحين أخذ بعض الإخوة وبهذه الأبيات أردت الإخوة لأب خرجت كلها وأنها عشر ثلاث من عدم الخروج وقلت مع الخروج وأردت متى يعطى الغداقي متى يعطى المقاتمة متى يعطى الشكل وقطع الغداقي عند كونه حظ له وقطع المقاتمة عند كونه حظ له وقطع عند كونه حظ له وإذا استوى الثلاثة أنطر من المقاتمة وهكذا استوى ثاني منهم وقاتل مع الغداقي ومع سعود وقاتل المقاتمة وهكذا استوى الثلاثة أنطر من المقاتمة الله تسمي هلك هالك عن جد وأم وآخرين شقيقين يا حظ الجد وش خير الجد في هذا بين ايش إذا كان معه صاحب غرب لماذا غير إذا كان معه صاحب غرب الإخوة وغير في أيام نعم ويخذ الحظ لا يمكن تلاوته المقاتلة مع السلوث الباقي ومع السلوث يعبر بأي شيء مما يعبر بها قبل لما يحتفظ بما كان قبل أن يكون في الغروب ومن في هذه الحالة يبدو أمها قوية في لحظة فيها مع الأخوين نعم مساوية المقاتل نعم إنه مساوية لي وين احنا في كل باقي يزيد ولا ينقص؟ أو زاد؟ وين احنا في كل باقي لا زين لا زين نعم؟ وين قاسم زين لا زين نعم؟ شلون؟ في عبد المقاس وين سلمة؟ والباقي بينهم مستوى على نعم وين قاسم؟ نعم؟ كيف تشرون لا في أطياف ستة كم واحد فيها ثلاثة ولا خمسة في ثلاثة مع العلم بأن المساجد والإخوة هي الغران عندما يورد لكم أجد يوجد أصلاني وزاد العصر السبع السادس عندما أصل وميت عشر هي صار في بعض الأحولة يكون يجعل مسألة مستقلة وفي جعل فقط الجبرة والمصدف والأصل في الداغي والباقي الوصف أنا أصدف باب الجبرة واصل ثاني ستة واربعة ستة ثلاثون وكان معه ثلث وربع جعل مسألة ستة فأخير وأنا أصل ثاني يخص وسائل جبرة فقط وكان يصل تسعة هو يجب الإخوة وفي هذا الباب سبعة فقط وإذا قلنا بسقوط الإخوة سقط الأصلان هذا لأن لا حاجة إلى هنا. نعم لا مثلا بحاجة لكن إحنا ثلاثة هم مهمين إلى حضرة إلى داغي وعلى هذا يقول مثلا من وعلى هذا يقول مثلا من كم ما فيش باقي فرض وفرض ما يكون مكسر لا بد يكون صحيح نعم والباقي عشرة يكون ثلاثة ينكسر عليهم باين شوف حمد نعم والباقي فيه نعم الأمة ثلاثة في ثلاثة وجد خمسة في ثلاثة ويكون عشرة في ثلاثة وبعد العشرة يجعلت يا هلا كان جد وافي شقيق وزهر ستة اللهم صلوات واحد وبنت نصف ثلاثة والباقي اثنان ليس جد ولا أحد سواء له الأمران المقاسم وثلث المال المقاسم وثلث المال فيعد له المقاسم لكن له واحد وللأخي واحد هذا على قول شريك لك ومع الجد وعلى قول الآخر يكون الباقي كله من جد والأخير فرا مع الجد والسهم الثاني هو التعصيب حينما ينظر التعصيب على الصحيح ويكتب الأحلى والمختار من ما شاء الله ولو كان الموجود خوين في هذه المكان أم خوين في لحظة يد وفن وهم وأخوين في الحضرة في الحضرة أخوان شكرا لنا في هذا وهم وطالب الثلث وبنت النص وجد الشمس يعني حضرة وقاس لقب واحدة مثل وإن قاسوا تبدأ لواحدة مثل قاسوا شمال حضرة تبقى واحد والباقي الأخوين واحد الأخوين بينهما أصار يعني اسم الله نفس يعني يا لك يا لك الزوج في جد وأخوين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. تشاهدين كم؟ أنتين كم تشوها؟ مرشوز واحد؟ مرشوز داغي مرشوز واحد ثلاث بعد الزوج ومقاسمة كذلك مرشوز واحد لأنه اثنان اليوم تشوها واحد داغي واحد بينهم لا ينتشر تشوها في أصلها اثنين تشوز واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة كل واحد واحد فواحد ليه خلق الجو إنه خلق الجد فصلتهم وغيرهم الضاقي وهو المساوي في المقاسم منهم ملعبة نعم يا هلك هالك زوجة وأم وعن جد وثلاث إخوة في الحظة في هذا من الباقية والمقاسة أو في السنة وفي الأصل من أيضا كأم جهة وأم نعم قدم لكم أن القائلين ورث الإخوة مع الجد أحدثوا أصلين في المسائل ووصل المسائل وأضافوا إلى الأصول السبعة السابقة وسبع العاشر في جبل هشام صار تسعة وهي أصول وهما أصل 13 وأصول 30 من أجل اضطرارهم إلى ذلك لأنهم اضطروا إلى هذا بسبب جعل الزلاط فرضا يجب أن يكون صحيحا لا نعم مثلا منكم نعم يا عبد الزوجة وقد تتبقى سبعة ثانية من هذا المصرين نعم من دعاك من هذا نعم يا عبد الزوجة من زوجة الربا كم نعم نعم الأم كم ستة ولا هذا الولد كم هي بقي واحدة يكون سبعة يبقى 14 ولا حظة في الزكاة لأن أنا خسرت ما كنت وقاسم إلى خمسة ربع نعم نعم يبقى خمسة لا سبعة في الزكاة تبقى 14 تعالى تفهم من تعظيم يكسر الباين في قوة ثلاثة السمج والسهم وفي أصلها 36 ثمانية نعم الزوجة 9 في 3 والأم 6 في 3 نعم في 3 وجد 7 في 3 والإخوة 14 في 3 لا كل واحد 14 في كل جماعة الأقصياء نعم ثم يا هلا شارك ثلاث زوجات وجدة جد وجد إخوة ما حظه الباقي هو مقاسة أو سلسلان الباقي كلا في قبلها نعم في خلال من نعم زوجة زوجات يا أربع زوجين زوجات ثلاث ثلاثة قاسم عليهم ربع شهر تسعة تسعة قاسم عليهم نعم ثلاثة ثلاثة وجدة ستة تنبقي نوع ستة وتسعة خمسة عشر تنبقي لو في القاضي سبعة أربعة عشر خمسة من تعطيب نعم رؤوس خمسة تم الأسهم لا عشرة خمسة وبعد عشرة خمسة من كسر باين وذات رؤوس خمسة تم راضي أصلها تكون هي نعم ثمانين وكل واحد من جماعات ربعة عشر كل واحد من جماعات ناقصها ربعة عشر نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما هوين مثلا من ستة من ستة نعم وش الزوج نعم ارفع صوتك نعم ثلاثة كلهم واحد من الإخوة من العلماء المسلمين نعم لقي اثنان في لحظة جد الزرداري ولا في الشمال ولا مقاسم لحظة جد الزرداري ولا مقاسم ولا في الشمال أيهم أي الثلاث حظة في أي نساء سب واحد لا لا في الزرداري ما جهل في فيه واحد لسين مقاسم كذلك ما جهل واحد لسين يوم اثنين لكن يقول لحظة في الشمال أنا واحد كان نعم هيا يقول لك كنا وانتقي وانتقي واحد والأخوين نعم منهما عصيم نعم من بعدك يا أهلك هذا عن زوج وجد وأخوين شلنا المقاسمة نعم نعم وحول السلسلال وحول السلسلالي نعم تكون من ستة نعم من جدة من جدة واحد وزوج واحد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

وهو كثير من زمان تقولوا يا أخوان من خصو زمان هذا حز وخبر المقاشرة مثل الباقي لأنهم مثلاه نعم يا أخوان يعني يعطسج واحد يبقى واحد منه له خوات بينهن كاسم ولا من كذب ناين وطوشوا لنا أربعة وتم طرى في عطية ستة نزل ثلاثة في أربعة ولهم واحد في أربعة وجد واحد في أربعة ولهم ولهن واحد في أربعة مثل واحدة واحد بعد ذلك هذا عن أم وبنت وبنت ابن وجد وأخ أم وبنت وبنت ابن وجد وأخ في مثلا من نعم وش الأم واحد وابن ثلاثة بنت ابن تخلفت ثلاثين تنبقي مرة واحد وثلاثة وواحد خمسة تنبقي بقي واحد معك جد واحد يوم جميعا بينهم ولا الجد ولا الأخ ولا كيف الواحد مهم ارفع صوتك مهم بينهما تقول يا بينا الجد والأخ لأن الجد لا ينقطع الشذوذ من طرف يأخذ ثلث المال وليس عنه نازلا وليس عنه نازلا بحالي يعني لا بقي بس مثل طرح جد مثل طرح إخوة فما هو كافر مثل ولا أكثر صحيح ما دعوا أنك أحسن منهم ولا لا يشترك الحاصل هذا من أدلة بطلان هذا القول وأن الصواب أنه يحجب الإخوة وفي هذا المكان جنب الرجين يأخذ جد السدس ويأخذ الإخوة فهمنا عند الوارثين يرون أن يأخذ السدس إذا ما بقي السدس يطاعية لأن أب في هذه الحالة ما ينزع عن السدس فهذا لما يرد عليهم ورجع الرخ ورجع الأب وهذا سناقض يدل على فساد القول ويقول بأنه أب هو الصواب يحجب الإخوة مطلق يجب إذا هذا كان شوب بنتين وجد ذات وثلاث شقة ابن عجر والبنتين وجد وجد بشلة يفضل مع عجر الوالد كالأب وتعول والإخوة استمرار المرضى ولأن الجد يحجبه من المبقي بسوء في أقل نظر مثلا بحالها لكن بدل الزوج زوجة البنتين والجد وش له هذا مع الضربان تبقى واحد ولحظ لها سبس نعم يبقى واحد الإخوان وان ثلاثة ثلاثة فوق من السماء الإسلام وفي أخذ 24 لا نعم نعم نعم الزوجة ثلاثة في ثلاثة البنات 16 في ثلاثة لا بينهما وجد أربعة في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة واحد ثلاثة سم نعم ثم على الأسوة بعد الأسوة كثير من عند وقت الجنس واستطوان الأسوة للأجباب أما بعد، فقد سبق ثلاثة جد والإخوة، وأن العلماء رحمة الله اختلفوا في توريث الإخوة مع الجد، وأن الصواب هو إكرارهم بالجد كما هو قول بضعة عشر من الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وابنته عائشة ثم عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وعثمان بن حصين وأبو موسى الأشعري وجماعة. تقدم لنا هذا القول وانكره أدلة كثيرة ومن خالفه تناقض واضح. قدم أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين نقرأه من يكين وجها يجدها من طيب فيها. وقول الثاني أنهم يجدون نعه في كونهم يجدون بما أثنابه، هم يجدون بالأب الأسفل ويجدون بالأب الأعلى فاستحلقا. ولكن هذه حجة ضعيفة وشاقطة يلزمها لوازم غير مستقيم، فإن مقتضى هذه الحجة أن يكون مع الجد القريب لأنهم هو أسوة، هذا أبوهم وهو ابنه، لكن ذكر كذا صاروا أقرب، وهو الجد أب أو أب الجد صاروا هم أقرب، فمقتضى هي أن يحجبوه. ومقتضى هذه القاعدة أيضا أن يكون من الإخوة يساوون أب الجد ويرثون معه ويصونون جد جد فيعجبونه، هي قاعدة منتقرة غير مستقيمة. المقصود أن الحق هو ما قاله من أسقطهم به بعد حيث رحمه الله ورواية أحمد وجماعة من التابعين مع التابعين، وأخذ به الشافعي المزني جماعة، وأخذ به الحازمة أبو العباس بن تيمية بن قيس بن الله بن نفع الشيخ محمد بن الوهاب صاحب الإصاب صاحب الغاية وغيرهم جماعة. المقصود أن هذا هو الصواب بلا شك ولا ريب، أن الإخوة يسقطون بجد وأنه أب في هذا المعنى، ولكن على سبيل القول بالتوريث ليعرف طالب العلم طريقة المرض وليزداد بصيرة في هذا الباب، بحثنا هذا الموضوع في هذا الباب وقسمنا فيه مشاعر وبينا أحوال وقمع الجد على قول من قال بتوريثهم من باب مزيد العلم، لأن ليس من شرط معرفة العلم أن يكون واجها عند طالب العلم، يعرف العلم ولو كان مرجوحا عنده ويأخذ ويعرف الصواب ليعمل به، ويعرف المرجوح ليبين ضعفه وأدلة مرجحية. ومما يتعلق بهذا الباب المعادة، وهي أن الإخوة الأشقاء يعادون الجد يعيد في الإخوة لأب يعني من ضايقته وأخذ ما ينفعهم، والإخوة لأب ساقطون لأن يعني الأشقاء أقوى منهم، فنظر إلى كون الإخوة لأب يعيدهم مع الجد فإن الإخوة الشقيقة يعادون بهم ويحسبونهم عليه، ثم إذا فرغوا منه واضطروه إلى قضية الطرق ودعوا فيما بينهم فأخذوا به الإخوة لأب، وهذا أيضا مما يرد على هذا الموضوع الباب، فكيف يعادونه منهم محجوبون ساقطون. ويقول مالك له احسب بني الأب لدى الأعداد وإن لدى العدد على أعداد العدد يحتمل الإعداد لدى إعداد عدادهم لحجب الألم الجد وضيق عليه، قد عد الشيء إلى هيئة لدى التهيئة لمضايقته، ولدى الأعداد لدى العدد يعني لدى عدهم عليه وإن لم يرثوا، وارغب للأم مع الأجداد والأم به مع شاقرون لأنه لا صلة لهم بالأب فلا وجه لجوجهم معه، ولأن شرط إرثهم إن لم تكن لك كلالة، المثل التي فيها أجد ليست كلالة، إن كلالة من لا ولد له ولا ولد لك فهي كلالة، يا مثلا ليس فيها ولد ولا ولد لك قال كلالة، مع عود الجد يسقط الإخوة لأم لأنهم في مسألة ليس كلالة، كما قال وإن كان أبوه وإن كان رجل فكلالة وضعه وله أصل نص لكل واحد من سلف، وهم الإخوة لأم بإجماع المسلمين في هذه الآية، واكتب بين الأب لدى الأعداد وارفض بين الأم مع الأجداد، يعني فأسقطهم واحكم على الإخوة بعد العد يعني بعد المعادة، أفرك فيهم عند فقد الجد، أحكم على الإخوة بعد العد، أفرك فيهم عند فقد الجد، عند عدم وجود الجد، تنظر في أبهم، ومعلوم أن الإخوة الشقة يحجبون الإخوة الأب، لأنهم أقوى منهم، قد أدلوا بشطرين نسب، والكلام ما أدلوا إلا بشطر واحد، ولهذا أجمع العلماء على الشقة يسقطون الإخوة الأب في الميراث، الذكور يسقطونهم جميعا، والأنثى والإناث يسقطونهم إلى أهل الثلثين. كما تجد بعض الناس الإخوة الأب مع الاكتئاب، خاصة أن الأخوة الأب يحسبونها جد من المضايقة حتى يجيء إلى كف المال أو إلى كف المال أو إلى كف الباقي، ثم يتراجعون وتأسف مع الأولاد ويتركونهم ويأخذوا ما بأيديهم، إن كانوا ذكورا أخذوا ما بأيديهم أجبوهم، وإن كانوا إناثا أخذوا كما لفرضهم وحجبوه عن ذلك، وما زاد هو لهم حق لا يأتي البيان من صحيح. واستغفر الاخوه بالاجداد حكما بعدل الله للانشاد، اما بالاخوه فهي فضول، لان الاجداد اقوى منهم اكرم منهم اقدم جهه منهم فهم مقدمون عليهم. وتقدم لك ان المنازل والبيت والواسطه تنفرد بين الاخوه مع الجد لانه في منزلته، ولكن القائل بالتوريث اسقط من الاخوه لبعدهم وضعوا في منزلتهم من مكان الجد، ولهذا قال حكما بعدل الله للانشاد. وخلاصه في هذا أن الإخوة الأشقة يعادون الأجد من إخوة الأب بمسائل، فإذا أنيقوا عليه أخذوا مبيد الإخوة الأب وأسقطوه إن كان الموجودون أشقة ثورة، وإن كان الموجود إناثا أخذت دقيقة فرضها والباقي إخوة الأب، وإن كانت تقيلة فأسقط أخذوا كان فرضهن والباقي إخوة الأب. وأصول معادة ذكروا أنها تبلغ 68 ثورة، وعند التحقيق تبلغ 72 صورة كما بينا في الضوائد، 72 صورة كلها صور معاد ومبنية على أصلين، أحدهما أن يكون الإخوة الأشقة أقل من مثل الجد، والأصل الثاني أن يجعل معهم من الإخوة الأب ما يكمل مثل الجد فأقل، مثل الجد فأقل، هذه هي أصول المعاد أصلان، أحدهما أن يكون الإخوة الأشقة أقل من مثل الجد، ولكن حصل في الصور أخ أختين أخ وأخ ثلاث صور، هذه صور خمس هم فيها أقل من البيت، وفيها صور خمس يستمر معهم 13 صورة في المعادة، 13 صورة في المعادة، صورة في خمس حالات من جد مع الإخوة يبلغ ذلك 65. لأنك إذا نظرت الشقيقة وجدتها تحتاج إلى أخ الواحد، إلى أختين، إلى أخ لأخي فلا يحتاجان إلا إلى أصياب ويكمل أفيات ملابين فيها مثل ذن، وآخر استقاء الثلاث استمع إلى قوة واحدة وهي الأب، وصار الجميع 13 صورة لمعاد، تضرب هذه 13 صورة في 5 حالات لجد معرفة، لهن أن يكون معهم صاحب الفرض يتصور فيها 13 صورة، الحال الثاني يكون معهم صاحب الفرض وهو سدس، الثالث صاحب الفرض وهو ربع، الرابع صاحب الفرض وهو نصف، الخامسة فرض وربع سدس، هذه 5 حالات تتصور فيها كل حالة فيها 13 صورة، في 5 في 13 صورة تصور 65 صورة في المعاد، تضاف إليها إذا كان موجود مع الجد نصف سدس، فإنه لا يحتاج إلى شقة إلا لأخوة واحد، وإذا كان مثلا عن جد ومن تمن أو زوج وجدة فإن جد احتاج مع الشقيقة إلى حتى تكون مثله حتى لا تجيئه إلى شبه وتأخذ السلس فيها أفضل، لكن عبرت الزوجة النصف وجدها السلس بقي اثنان، فالشقيقة إذا كنت وحدها غلبها جد وأخذت السلسين بقي اثنين، إذا عادت بواحدة صار مثله يكون له واحد ولهما واحدة ولهما واحد، ثم تأخذ الشقيق واحد من الأخلاب يكون لها واحد ولهما واحد، لولا هذا الأخلاب لا أخذ من يدها البعض ولا يحصل لها إلا واحد وفيه، وهكذا بنت بنت بنت وجد وشقيقة كذلك تأخذ الصعاد والسلياب. الصورة الثانية لكن معه ثلثان ثلث شقيقة إلى كل أطق فبنتين وجد وشقيقة وهذا تعدى بخصوة واحدة ليس العصر. الصورة الثانية والسلسين زوجة بنت ومزنة يعني ثمن ثمن